دول وطيوط هم اللي عملوا الحكاية دي، أرضهم وإيه حولوا الورقة إلى بيت أو خيمة صغيرة وهم جوه جوههم. دول وطيوط كلهم نوع من الوطيوط. حاجة غريبة دي بقى، الطيور وإيه بيوت الطيور وأساليب الخياطة أعجب. شوف صاحبنا معاه الفتلة إزاي، جايب الفتلة، والفتلة بقى دي عبارة عن حشيش، نوع من الحشيش الليفي. هنوريكم بقى ازاي بيبتدي عمل البيت. الاول يشوف كده غصن مناسب فيه بروزات عشان ايه ما العقدة ما تنزلقش. فوق البروز بقى يجي يعمل الايه العقدة وشنيطة دي. خدوا بالكم العقدة بيعملها ازاي، ويعملها مرتين. عقدة وشنيطة دلوقتي مش هت ايه مش هتنزلق. شوف عامل كمان تحت عقدة ثانية، ولازم العقدة دي يبقى مظبوطة وإلا البيت كله روح واقع. وبيحدد المكان بايه، بنباهة قبل البروز السميك ده يعمل الايه العقدة بتاعته، عشان هو عاوز يعمل حلقة ويبتدي يغزل. فالحلقة ممسوكة من ناحيتين، ده بقى حمار شوي يعني. اولا الاختيار بتاعه غلط، لانه هيعمل في حتة ما فيهاش بروز فهتنزلق. بيحاول لكن وقع حمار، ده اهو ده خياط حمار وقع خلاص ما ينفعش. ده التاني بقى بيشتغل اهو عمل حلقة، بعد ما عمل الحلقة هيبتدي ايه يعمل السقف والجدران. يعني حاجة فيها صبر بقى وعاوزة ايه مهارة وذوق. بيروحوا العصافير عشان يجيبوا خيط، بيعوز الف خيط. البيت الصغير يعوز الف خيط. الخيط عبارة عن ايه، الحشيش الرفيع ده، وبينقوا نوع من الحشيش الليفي المتين. شايف واخد الخيط معاه ازاي طلع يجري، شو جايبه منين من بعيد. يرجع بيكمل بقى الايه الشغله دي، عامل الحلقه وابتدى بيعمل السقف دلوقتي بقى. مين بيتفرج عليه؟ هنشوف مين بيتفرج. ده برضو مشغول بيعمل بيت تاني، احنا خدناه كلوز دلوقتي وبنشوف. الله ده بقت حاجه فل قوي. وعامل مدخل دلوقتي جميل. مين بقى بيتفرج؟ هنشوف. ده واحد تاني. لا ده بيت نص نص خالص. العروسة هي دي اللي بتتفرج وبتشوف احسن ايه بيت اني واحد فيهم، عشان ده صاحبنا بيعمل يسقف وبتاعي الحقيني ده. انا عندي حتة بيت يجنن ده لسه بي. كل واحد بقى بيعمل دعاية للشقة بتاعته. انا الشقة بتاعتي تجنن، تعالي اتفرجي. بس ما تبديش رأي كده من النظر، لا تعالي اتفرجي. هي بتبص بتقلو دلال، يا ترى ده يا ترى ده. لا لازم افتش. راحت بالفعل تفتش في البيت بتاع صاحبنا ده، دخل يفتش فعلا وكهوت بقى مكسوف كسفة مش معقول، ما عبرتوش خالص لان البيت بتاعه هلفيتي ولسه بيبتدي فيه. شو بقى عجبها البيت، معمول كويس حلو اهو. هتوافق وايه. شوف البيت بقى له فتحتين واشتغلت معاه برضه وبقى بيت جميل. ده بيت العز يا بيتنا بقى، هو ده. البيت بقى ساعات يبقى بيت فيه قطين وصالة وشو بيشتغل لسه ازاي. على